بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رحمه الله: باب حد المسكر. طيب، يقول رحمه الله تعالى: باب حد المسكر. هذا الباب متعلق بعقوبة شرب الخمر، وذكره المصنف رحمه الله تعالى بعد باب حد الزنا، لأن العقوبة فيه الجلد، فالأبواب السابقة كلها متعلقة بعقوبة واحدة وهي الجلد في باب حد الزنا في غير المحصن، وحد القذف وحد شرب الخمر كله فيه الجلد. حد المسكر، السكر هو ستر العقل وتغييبه بخلاف الجنون، فإن الجنون ذهاب العقل بالكلية. وهذا الباب، باب حد المسكر، ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه عدة مسائل. أولها ما يتعلق بضابط الإسكار، وكيف يقام الحد، وبما يثبت، وكم عدد الجلدات فيه. فبدأ رحمه الله تعالى بقوله: ومن شرب مسكرا. هذا المسكر، لاحظ دقة المصنف رحمه الله تعالى، ما قال من شرب خمرا، وإنما قال من شرب مسكرا. ما الفرق بينهما؟ الفرق يشير رحمه الله تعالى إلى المسألة الخلافية بين الجمهور والحنفية. فبعض العلماء رحمه الله تعالى يرى أن الحد يقام على من شرب الخمرة، لأنها هي التي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنص جاء في تحريم الخمر. وجمهور العلماء قالوا أن كل ما أسكر فإنه يعتبر خمرا، ولهم أدلة ستأتي إن شاء الله تعالى معنا. لذلك من دقته قال: ومن شرب مسكرا، فعبر بالمسكر حتى لا يخصه بالخمر المعروف في ذلك الوقت. نعم. قال رحمه الله: باب حد المسكر. ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا، عالما أن كثيره يسكر، جلد الحد 40 جلدة. ومن شرب المسكر، شرب المسكر حرام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء. أما دليل تحريم الخمر فالآية المعروفة، قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاشربوه، الآية. ذكر بعض أهل العلم رحمه الله تعالى أن هذه الآية فيها ثمانية أوجه في تحريم الخمر، منها قوله وصفه سبحانه وتعالى الخمر بأنها رجس، وأيضا كذلك الأمر بالاجتناب، وهذا من أقوى صيغ التحريم كما قال الله سبحانه وتعالى: اجتنبوا الرجس من الأوثان. فالأمر بالاجتناب يدل على تحريمها. كذلك عطفها على الأزلام والميسر، وكلها محرمة. كذلك في نهاية الآيات، في الآية التي بعدها، لما قال الله عز وجل: فلا أنتم منتهون، حتى قال عمر رضي الله عنه وارضاه: انتهينا انتهينا، إلى غير ذلك من الأوجه التي ذكرها أهل العلم، وهذا من كتاب الله. أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فهذا نص فيه. وأيضا كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها وساقيها ومسقيها، نسأل الله السلام والعافية، كلهم ملعونون. لكن من الذي يقام عليه الحد؟ هو الذي شربها فقط، شارب الخمر هو الذي يقام عليه الحد. طيب، بقية هؤلاء يعزرهم الحاكم لأنهم أعانوا ذلك، أعانوا على هذا الإثم. طيب، وأجمع العلماء رحمه الله تعالى على أن الخمر، على أن شرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب، وتوعد الله سبحانه وتعالى وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن يوم القيامة أن شارب الخمر، طبعا إذا لم يتب في الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال عليه الصلاة والسلام: عصارة أهل النار أو عرق أهل النار، نسأل الله السلام والعافية. طيب، قال: ومن شرب مسكرا، فهمنا من ذلك أن العلة في الخمر هي الإسكار، فإذا حصل الإسكار فإنها تسمى خمرا وبالتالي يحرم شربها. وهذا الإسكار يستوي فيه أن يكون، أو هذا المسكر يستوي فيه أن يكون مشروبا أو مأكولا أو محقونا، بمعنى لو شرب الإنسان هذا المسكر أو أكله، كان يأكل الحشيشة أو الحبوب في زماننا أو نحو ذلك، أو يحقن كالإبر، هذا كله يدخل في ضمن المسكر. لكنه قال رحمه الله تعالى: ومن شرب مسكرا بناء على الغالب. نعم. قال قل أو كثر، يعني العبرة بوجود الإسكار، فإن كان كثيره يسكر فقليله حرام، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، وإن كان هذه المسألة فيها خلاف بين الجمهور والحنفية في مسألة النبيذ، لأن البعض بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى، حتى تفهم صورة المسألة، بعض العلماء يقول أن الخمرة العلة فيها الإسكار، أليس كذلك؟ طيب، إذا إنسان على مذهب الجمهور قالوا أن إنسان إذا كان هذا المسكر كثيره يسكر ويذهب العقل، فالقليل منه حرام، سواء كان هذا القليل أوصله إلى حد الإسكار أو لا. يعني لو شرب قطرة واحدة، هل هذا القطرة تسكره؟ لا، لكن لو شربها يقام عليه الحد، حتى قال بعضهم أنه لو شرب بقدر رأس الإبرة فإنه يقام عليه الحد. بعض العلماء رحمه الله تعالى قالوا لا، أن العبرة عندنا بالإسكار، إذا سكر أقمنا عليه الحد، أما إذا لم يسكر فلا نقيم عليه الحد. واضح مشايخ؟ لكن قوله عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة نص، قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذن هذا نص في هذه المسألة. نعم. مختارا خرج بذلك المكره، فإن المكره لا يحد. ما هي صور الإكراه؟ صور الإكراه كان يؤتى بالإنسان ويربط ثم يفتح فمه ويسقى هذا الخمر، أو يضرب بإبرة مثلا ولا يستطيع الفرار بضوابط الإكراه، فإن أكره على ذلك فإنه لا يقام عليه الحد، لعموم قوله سبحانه وتعالى: إلا من أكره. نعم. عالما خرج بذلك الجاهل، فإن لو أن إنسانا جاء إلى كأس وظنها ماء ثم شربها وتبين أنها خمر وسكر، فإنه لا يقام عليه الحد لجهله. وطبعا هذا بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى أنه يسقط عليه الحد. قالوا لماذا؟ قالوا: لأن العقوبة مبنية على الجرأة، وهذا الجاهل لا جرأة فيه، يعني يتسلط على مثل هذا المسكر. عالم من أن كثيره يسكر، نعم، مثل ما ذكر جلد الحد أربعين جلدة. والأصل في الجلد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40 وأبو بكر 40، هذا الأصل في ثبوت الجلد. أما العدد فاختلف العلماء رحمه الله تعالى، وسيذكر المصنف هذه المسألة. هنا سؤال: كيف تعرف أن هذا المسكر مسكر؟ قال بعض أهل العلم رحمه الله تعالى: يعني كيف يعرف أن هذا الشراب مسكر؟ قالوا: إذا قذف بالزبد، أو مضت 3 أيام، أو رأى شخصا شربه وسكر. واضح؟ هذه بعض العلامات التي تدل على أن هذا الشراب مسكر، لأنه لو جاء بالإنسان بكأس مثلا هو لا يعلم، وقال: سأجرب، لكن رأى غيره قبل ذلك شربه وسكر، فإنه لا يقول أنا سأجرب. واضح؟ لأن هناك تجربة ثبتت أن هذا مسكر، أو أن هذا الكأس قذف بالزبد. تعرفون أن هناك بعض الأطعمة كالشعير والبر والعنب ونحوها إذا تركت أيام تبدأ أشبه بالغليان، هذا ما يسمى عند العلماء تقذف بالزبد، فمثل هذا يصل نعلم أنه قد وصل إلى حالة الإسكار. نعم. لأن عليا رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في خمر 40، وقال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا حق. طيب، هذه المسألة مثل ما ذكرنا فيها خلافا عند أهل العلم رحمه الله تعالى على قولين: جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية ومعتمد الحنابلة، رحمه الله تعالى المعتمد في مذهب الحنابلة على أن حد شرب الخمر أن حد ثمانون، على أن حد شرب الخمر ثمانون، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك والسبب في ذلك يعني لماذا عمر رضي الله عنه وأرضاه جعل الحد ثمانين؟ قالوا أنه أتي إليه بأن أناسا قد تحاقروا العقوبة، يعني أربعين رأوه قليلا، فيظل الواحد يشرب ثم يجلد أربعين، تحاقروا العقوبة، فاستشار الصحابة في ذلك الوقت، وكان في المجلس عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. فأما عبد الرحمن بن عوف فقال إني أرى أن تضربه أدنى الحدود، وأدنى الحدود كم؟ ثمن حد القذف. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه إنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، يعني القذف قذف الناس، فأرى أن يجلد ثمانين جلدة. هذا مذهب الجمهور الذين قالوا بأنه ثمانين. والرواية الثانية عند الحنابلة رحمه الله تعالى قالوا أن الحد أربعين. وأما طيب كيف، ما دليلهم؟ قالوا دليلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام جلد أربعين، وأبو بكر جلد أربعين. طيب أنتم أيها الحنابلة في هذه الرواية كيف تردون على فعل عمر؟ قالوا فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه هو من فعل الإمام تعزيرا، فإنه لما رأى المصلحة في ردع الناس زاد ذلك إلى الأربعين إلى الثمانين. فلذلك يقال في هذه المسألة أن الأصل أن يجلد الناس الذين شربوا الخمرة أربعين، هذا الأصل، لكن إذا تساهل الناس في شربها من حق الإمام أن يزيد إلى الثمانين. وهناك بعض يعني بعضهم حاول أن يجد مخرجا في الجمع بين النصوص، فقال أنه في بداية الإسلام الذي ورد يعني في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب شارب الخمر أربعين، ضربه بماذا؟ بالنعال. فقال بعضهم هو ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أربعين بالنعال، والنعال فيها قطعتان، فقطعتان أربعين مرة كم؟ ثمانية. واضح؟ لكن هذا أنا يعني حقيقة فيه إشكال يعني لا يسلم له تماما. وعندنا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد أربعين، هذا الأصل فيه، وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين رضي الله عنه جميعا. قال علي بن أبي طالب وكل سنة، أي من فعل هذا أو هذا فكله سنة ويجوز فعل ذلك كما ذكرنا. طيب قال وهذا أحب إلي. إذن علي بن أبي طالب رجع في آخر الأمر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وسواء كان من عصير العنب أو غيره. هذا مذهب جمهور العلماء رحمه الله تعالى على أن المسكرة يستوي فيها أن يكون من العنب أو غيره، ولذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. انظر إلى فقه الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فقال الخمر ما خامر العقل، يعني الخمر تطلق على كل شيء يذهب بالعقل، سواء كانت من العنب التي هي الأصل أو من غيرها. وهذه مسألة تذكرون مرت معنا في الأصول، وهي إذا قلنا أن الأصل في تحريم أن الأصل في المسكرات هي الخمر، فغيرها هل غيرها محرم بالنص أو بالقياس؟ واضح؟ لو أن إنسانا صنع مثلا مشروبا من الحنطة أو البر أو الشعير، في زماننا تعرفون شو اسمه السوبيا؟ السوبيا الشراب الأحمر، تشربونه أو لا في رمضان؟ ها؟ تعرفون السوبيا؟ أي نعم، هذا من الشعير. في الشعير من الشعير أو أنا. هذا لو جلس ثلاثة أيام يقذف بالزبد ويصبح خمرا. طيب هنا هذا من الشعير ليس من العنب، فهل هذا لو قذف بالزبد يسمى خمرا أو نقول حكمه يلحق بالخمر؟ فائدة المسألة أن نقول أن هذا محرم نصا إذا قلنا أن هذا أن الخمرة هي كل ما خامر العقل، فيكون مثل هذه الأشربة سمى خمرا فهي محرمة بالنص بكتاب الله عز وجل. وأما لو قلنا أن الخمر خاص بالعنب وغيره يقاس عليه فيكون تحريمه مثل هذه الأشربة تحريم بالقياس لا بالأصل. واضح؟ وسواء كان من عصير العنب أو غيره. ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يذب على عشر دلالات. الآن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر لنا مسائل التعزير، وكما مر معكم سابقا قلنا أن العقوبات الشرعية إما أن تكون مقدرة من الشرع فهذه تسمى حدود، وإما أن تكون غير مقدرة ولكن لا بد فيها من العقوبة، فهذا يسمى بالتعزير عند أهل العلم رحمه الله تعالى. والتعزير مأخوذ من العزر وهو المنع، وهي العقوبة المفوضة للإمام في غير حد ولا كفارة. التعزير هي العقوبة المفوضة إلى الإمام في غير حد ولا كفارة. وهذه العقوبات يرجع فيها إلى الإمام مثل ما ذكرنا، ينظر الأصلح إلى الناس سواء كان هذا الأصلح يتعلق بالفرد أو يتعلق بالجماعة. وأصطلح أهل العلم رحمه الله تعالى على تسميتها بالتعزير، وله صور سنذكرها إن شاء الله تعالى. هذا التعزير يكون في العقوبات والإخلالات التي ربما تكون على فعل المحرمات أو ترك الواجبات، وأيضا من جنس قد تكون من جنس ما فيه حد. صور ذلك يعني لو أن إنسانا سب آخر، الآن باب السب هذا يدخل في القذف، فلو أن إنسانا آذى شخصا أو آذى امرأة ووصف بأوصاف لكنه لم يصل إلى حد القذف، فهذا فيه التعزير، فالقاضي يرى ما المناسب لتعزيره، لكنه لا يزيد على مذهب المصنف أكثر من 10 جلدات، وسنذكر إن شاء الله تعالى العدد، لكن بس حتى تفهم الصورة أنه ربما تكون الجريمة من جنس ما كان فيه حد كالسب مثلا، طيب فهذا يعاقب بالتعزير، أو أنه مثلا يباشر امرأة كان يفاخذها أو يباشرها أو يقبلها وهي لا تحل له، فهذا فيه التعزير لأنه لا يمكن أن نقول عليه بالحد، لأن الحد له الزنا له ضابط وذكرناه، فهو لم يفعل شيء إلا أنه يعني أقصد لم يفعل شيء من الجماع وإنما فعل أمرا محرما يتعلق بهذه المرأة. طيب هذا التعزير إما أن يكون بالكلام أو يكون بالضرب أو يكون بالحبس أو يكون بالمال. التعزير بالكلام كان يأتي القاضي إلى ذوي الهيئات مثلا أو إنسان له مكانة مثل ما ذكرنا سابقا ويوبخه يهينه أو يقول له كلاما يجرحه، هذا نوع من أنواع التعزير، لأن بعض الناس قد لا يبالي بالضرب لكن الكلمة تؤثر فيه، والبعض الآخر يعزر بالضرب وهذا هو الغالب وهو الذي وردت فيه النصوص، وقد يعزر الإنسان بالحبس كما فعل عمر رضي الله عنه وارضاه وأثر عن بعض الصحابة، وقد يعزر بأخذ المال منهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع الرجل عن أداء الزكاة قال عليه الصلاة والسلام إنا آخذوها وشطر ماله، يعني الزكاة الواجبة سنأخذها منه هذا كالواجب الشرعي. التعزير أين؟ قال وشطر ماله، عقوبة له على تركه لهذا الواجب. إذن هذه بعض صور التعزير مثل ما ذكرنا يرجع ذلك إلى الإمام فهو الذي ينظر. طيب لو أن رجلا آذى امرأة بغير الزنا تحرش بها وفعل بها فعلا غير الزنا، فهنا لا نستطيع أن نقول عليه الحد لأنه لم يجامع، ولا يمكن أن نتركه بلا عقوبة، إذا لابد أن نعاقبه وينظر الإمام في هذا. أول شيء هناك طبعا يختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص والحال، فالذي مثلا يتحرش بامرأة في صحن المطاف ليس كالذي يتحرش بها في خارجه، والذي يتحرش في أو يتعدى على امرأة مثلا في حرم مكة ليس كمن تعدى عليها في خارج الحرم، الذي يتعدى على امرأة في رمضان ليس كغيره، وهكذا. فالقاضي ينظر العقوبة المناسبة له. نعم. أحسن الله عليكم. قال ومن أدى من المحرمات ما لا حد فيه. أيوة. لم يزل على عشر درجات. طيب هنا مسألة ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى وهي التفريق بين الحد والتعزير. ما الفرق بين الحد والتعزير من خلال ما ذكرناه الكلام سابقا؟ أن الحد مقدر والتعزير غير مقدر مفوض للإمام. طيب هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الحد لا تجوز الشفاعة فيه والتعزير يمكن أن يشفع فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأسامة أتشفع في حد من حدود الله، وإذا بلغت الحدود السلطان فلعنة الله على الشافع والمشفع. واضح مشايخ؟ لكن التعزير يمكن أن يتشفع فيه. كذلك من الفروقات أن الحد لا يفرق فيه بين الصغير والكبير أو الذكر والأنثى. فلو أن رجلا كبيرا في السن زنى فإنه يقام عليه الحد، ولو كان شابا، أنا أقصد صغير يعني فوق البلوغ لكنه صغير في السن مثلا شاب، فإنه يقام عليه الحد. أما التعزير فإنه يتفاوت بين الصغير والكبير والذكر والأنثى، والذي فعله أول مرة والذي اعتاد والجريء وذوي الهيئات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، ربما يكون هذا أول مرة فعل هذا الفعل، أو يكون صاحب منصب وله فضائل كثيرة جدا فلا يمكن أن نساويه برجل متهتك في الحرمات، يعني رجل سباب شتام في كل من لقيه يسب ويشتمه، وهذا خرجت منه زلة وكلمة، لا يمكن أن نساوي هذا بهذا. فهذا باب التعزير يفرق بينهما. إنسان سب شخصا في مجامع الناس ليس كالذي سبه في خاصة نفسه، فهذا التعزير هنا يختلف عن هذا. شخص مثلا سب شخصا من بعد استفزازه غير الذي يأتي مباشرة ابتداء ويسب الناس، فهذا يختلف عن هذا، فلا بد القاضي أن يراعي كل هذه الصور. قال لم يزد على عشر جلدات، هذا من مفردات مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى، وهذه المسألة فيها قولا، فيها أكثر من قول لأهل العلم رحمه الله تعالى، وهي إذا أتى الإنسان محرما ليس فيه يعني ليس فيه حد كم جلد يجلد. اختار المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يزيد على عشر جلدات، واستدل بماذا؟ بهذا الحديث الذي ذكره من حديث أبي بردة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد أحد أكثر من عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. هذا القول الأول، بمعنى لو أن إنسانا آذى امرأة أو سب شخصا بغير القذف فكم نجلده على مذهب المصنف؟ عشرة، ولا يزاد على ذلك. طيب القول الثاني فصلوا فيه فقالوا إن كان من جنس محدود، إن كان من جنس محدود يعني السب من جنس القذف، أو الأذية والتحرش والمباشرة والمفاخذة وغيرها من جنس الزنا، فقالوا هنا إذا كان من جنس محدود فإننا نجلده لكننا لا نصل به إلى الحد. يعني مثلا إنسان أتى إلى امرأة وتحرش بها، فهناك ماذا نفعل به؟ للقاضي أن يجلده عشر وعشرين وثلاثين وأربعين وتسعين وتسعة وتسعين فقط، لا يصل إلى الحد. شخص سب آخر سب قوية جدا لكنها ليست بقذف، من حق القاضي أن يجلده عشر وعشرين إلى كم؟ إلى تسعة وسبعين. واضح؟ ومن الصور التي ذكروها قالوا مثلا الحشيشة، وإن كان هذه فيها تفصيل عند العلماء، لو أن إنسان تعاطى حشيشة، طيب هذه من جنس ماذا؟ من جنس المسكرات، لكن هل هي خمر مسكرة؟ ربما لا تكون مسكرة لكنها فيها نوع من الطرب أو النشوة أو نحو ذلك، على تفصيل عند الفقهاء. فهنا كم نجلده؟ يعني 39، أي ربما نجلد القاضي يجلده 39 أو 30 أو 20، أهم شيء أنه لا يصل إلى حد شرب الخمر. هذا القول الثاني عند العلماء. وما القول الثالث عند أهل العلم؟ قالوا أن التعزير لا حد له، فإن له أن يزيد على 100، وأثر أن بعضهم جلد 700، وهذا قد يعني يعمل به في بعض المحاكم أنه يزيد على ذلك. ف يعني مما ذكر أن بعض القضاة حكم على بعضهم 1000 جلدة، الرجل تعرض لامرأة أو نحو ذلك فحكم عليه 1000 جلدة، وهذا حقيقة فيه إشكال فيه ما فيه. لماذا؟ لأن هذا الرجل الذي حكم عليه بألف جلدة لو أنه زنى وهو غير محصن لجلدناه 100، فهو فعل شيء غير الزنا، فكيف نجلده 1000 جلدة؟ واضح؟ يعني هذا فيه إشكال حقيقة. فلذلك التقييد بالسنة، وهذا حقيقة هو الأقوى، أنه لا يزاد على 10 جلدات. ولكن مثل ما ذكرنا الإمام يرى الأصلح للفرد والجماعة. طيب أقرأ. قال رحمه الله: ومن هذا من المحرمات ما لا حد فيه لم يزل على 10 جلدات، لما روى ابن قردة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد احد اكثر من 10 جلدات الا في حد من حدود الله. ايوه نعم. الا ان يلقى جاريه امراته بابنه فانه بابنها الا احسن الله إلا أن يرى جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد بها. هذا استثناه المصنف رحمه الله تعالى، وهذه المسألة من مفردات المذهب، وفيها حديث النعمان بن بشير في الأنصاري الذي وطئ جارية امرأته بإذنها أنه يجلد 100. هذه وطأ الإنسان لجارية زوجته يأتي على صورتين أو حالتين: إما الحالة الأولى أن يكون بغير إذنها، جاء إلى جارية زوجته فوطئها بغير إذن الزوجة، فإن هنا يعتبر الزاني والمرأة زانية، إلا إذا كانت الجارية مكرهة فإنه هو الزاني وهي مستكرهة فلا حد عليها ويحد هو. هذا إذا كان بغير إذن الزوجة. أما إذا كان بإذن الزوجة فذكر أهل العلم رحمه الله تعالى أن هذه شبهة ويدرى بها عنه حد الزنا، لكنه يجلد 100. واضح؟ يجلد 100 بناء على حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه وارضاه، لكنه لا يحد حد الزنا الذي هو الرجم. واضح؟ لوجود الشبهة، فهو يظن أن هذه زوجته وهذه تبع لها، فكأنها يعني هي مالكة لها، فكأنه يعني يأخذ الزوجة وما ملكت، ربما يكون هذا فهمه، فهذه شبهة تدرى الحد. نعم. أيوة قال في الروض قال بغير إذنها يجلد 100. إذا كان بغير إذنها فهذا حد يعتبر زاني، ما أدري، هذا يحتاج إلى مراجعة الروض. أنت كتبت هذه ال... طيب تراجع إن شاء الله عبارة الروض. الأهم شيء هو قال بغير إذنها، يعني إذا لم تقبل له في هذا بإذنها. هو الذي ورد في النص في الحديث بإذنها، هذا حديث النعمان بن بشير ورد فيه لفظ إذنها بهذا النص، بإذنها هذا النص نص الحديث. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.